بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في المبحث الثالث، وهو إراده معرفته، إراد المسند إليه معرفته. وسبق أن المعارف ستة على المشهور عند النحاة: أولا الضمير، ثم العلم، بين مرجحات كون المسند إليه ضميرا، ثم انتقل إلى بيان مرجحات كون المسند إليه علما. ومعلوم أن الضمير أعرف من العلم. ثم يأتي مرتبة ثالثة في الأعرفية: اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم من زاد النكر المقصود المنادى جعله بعد أل أو مع أل على خلاف، ثم المضاف إلى واحد من هذه الأمور خمسة. ولذلك رتبها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين. هذه على الترتيب في الأعرفية. هنا قدم الضمير ثم ثنى بالعلم، وثلث بماذا؟ بالموصول. والأولى أن يثلث باسم الإشارة. لماذا عدل عن اسم الإشارة إلى الموصول؟ نقول: قدم الموصول على اسم الإشارة مع كون اسم الإشارة أعرف منه لمعرفة السامع مدلوله بالقلب والبصر بخلاف الموصول. يعني لماذا جعلنا اسم الإشارة أعرف من الموصول؟ لأن معرفة الموصول بالقلب معرفة ذهنية قلبية علمية، وأما معرفة الإشارة فهي قلبية بصرية، لأن اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه: هذا زيد، حصل العلم مع الإشارة. إذن بحاستين: السمع والبصر. وهذا أعرف أو لا أعرف؟ إذن الأولى أن يقدم اسم الإشارة لكون مدلوله يحصل في ذهن السامع علما وحسا مدركا بالبصر بخلاف الموصول، لأنه تابع، هكذا علل الشارح، لأنه تابع، وإذا كان تابعا للأصل لا لوم عليه، لأن صاحب التلخيص ذكر الموصول أولا ثم اسم الإشارة، والناظم تابع والتابع تابع، فلا لوم عليه، هكذا قال صاحب ماذا؟ صاحب الحلية الشارح. وبعضهم علل لأنه قال في الأول: سلكت ما أبدى من الترتيب، سلكت ما أبدى من الترتيب. وقيل لأن في الموصول تعليل للأصل كما علله غير واحد من شراح التلخيص: لماذا صاحب الأصل قدم الاسم الموصول على اسم الإشارة مع كون اسم الإشارة أعرف من الموصول؟ ولا شك أنه ليس متفق عليه أن اسم الإشارة أعرف من الموصول، بل هو مختلف فيه، وإنما هذا مذهب الجمهور. فقيل لأن في الموصول شبه بالألقاب، شبه بالألقاب، ألقاب جمع لقب، واللقب هذا فرض من أفراد العلم، واسما أتى وكنية ولقبا. إذن العالم ثلاثة أنواع: اسم زيد، وكنية أبو زيد، ولقبا وهو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، أو ذنب مثل ماذا؟ مثل أنف الناقة، أو مدح مثل زين العابدين. زين العابدين هذا لقب وهو مشعر بالمدح، وأنف الناقة هذا ذم لقب وهو مشعر بالذم. لأن في الموصول شبه بالألقاب بإفادته وصف الرفعة وعكسها، يعني قد يفيد الموصول ما أفاده اللقب، قد يفيد الموصول في بعض أغراضه ما يفيده اللقب، من حيث الإشعار بالمدح أو بالذم. إذن وجد مناسبة بين الموصول وبين العلم، حينئذ ناسب أن يكون الموصول تاليا للعلم، لما بين الموصول في بعض أغراضه أنه يشعر بمدح أو ذم، كما أن بعض أنواع العلم وهو اللقب يكون مشعرا بالذم أو بالمدح، حينئذ جعل تاليا له، فهو أشد ارتباطا بالعلم، فناسب جعله بلصقه كما قال بعض بلصقه. قال رحمه الله تعالى: وكونه بالوصل، وكونه أي المسند إليه، وكون المسند إليه بالوصل، بالوصل يعني من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا. متى؟ إذا صلح المقام أن يكون للموصول، لأن الكلام في ماذا؟ في البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذا من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا إذا ناسب المقام أن يؤتى بالاسم الموصول. ومتى يناسب المقام؟ متى يناسب المقام أن يؤتى بالاسم الموصول؟ عرف أو علل بعضهم ذلك بقوله: والمقام الصالح للموصولية هو أن يصح إحضار الشيء بواسطة جملة معلومة الانتساب إلى مشار إليه بحسب الذهن. يعني شرط أن يكون الموصول مع صلته كما هو معلوم عند النحاة أن جملة الصلة يشترط فيها أن تكون معهودة للمخاطب، معهودة للمخاطب. فحينئذ يؤتى بالاسم الموصول متى؟ إذا صح إحضار الشيء بواسطة هذه الجملة المعلومة للمخاطب، بواسطة هذه الجملة المعلومة للمخاطب بحسب الذهن. لماذا؟ لأن وضع الموصول في أصل وضعه في لغة العرب على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه. جاء الذي قام أبوه، ما أقول الذي قام أبوه إلا إذا عرفت أنت قام أبوه من المراد به، فحينئذ صح أن آتي بالاسم الموصول متصلا بالجملة، جملة الصلة التي يشترط فيها أن تكون معهودة بيني وبين المخاطب. حينئذ إذا صح إحضار تلك الذي أريد إيصاله إلى المخاطب بواسطة هذه الجملة التي تكون معهودة بيني وبين المخاطب، حينئذ يحكم المخاطب بكون الموصول محكوما عليه في المعنى بما جعل شرطا له، وهو الجملة التي يشترط فيها أن تكون معهودة، أن تكون معهودة بحكم حاصل له. فلذا كانت الموصولات معارف، يعني لماذا حكمنا على كون الموصول معرفة؟ نقول لأنه لا يؤتى بالذي والتي واللذان واللتان إلا بشرط جملة الصلة، وهذه الجملة جملة الصلة يشترط فيها أن تكون معهودة يعني معلومة عند المخاطب، لا تأتي بجملة الصلة، لا بجملة الصلة ولا تكون معلومة عند المخاطب، حينئذ تكون قد حدثته بما لا يمكن إدراكه، فقد أحضرت حينئذ ما يصدق عليه الموصول الاسم الموصول بواسطة هذه الجملة، فصار التعيين وهو كونه محكوما عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا يحتاج إلى تأمل. ولذلك النكرات الموصوفة المختصة بواحد كما سبق أنها قد تفيد ما يفيده المعرفة، ليس كذلك؟ من جهة التعيين، من جهة التعيين، لكن تعيين الموصول، ها تعيين الموصول نسيته، ليس بواسطة. النكرة: اعبد إلها خلق السماء والأرض، قلنا إلها هذا نكرة، هل يحتمل غير المراد؟ لا يحتمل. إذن حصل التعيين أو لا؟ حصل التعيين. إذن هل صارت معرفة؟ لم تصل معرفة. هل فرق بين إلها خلق السماء والأرض وبين زيد؟ كل منهما دل على معين، إلا أن زيد دل على معين بالوضع، وأعبد إلها خلق السماء هذا لم يدل عليه بحسب الوضع إنما عقله، إذن فرق بينهما. ولذلك من يحتمل أنها تكون موصولة ويحتمل أنها تكون ماذا؟ موصوفة، نكرة موصوفة. لو قيل لقيت من ضربته، لقيت من ضربته، ونويت أن من هذه موصولية، حينئذ نكون التقدير لقيت الإنسان المعهود. من أين أخذنا المعهود؟ ومن أين أخذنا الإنسان بأل؟ نقول لأن من موصولية وهي معرفة، والمعهود أخذناه من ضربته. هل يمكن من ضربته وما يعرف من ضرب؟ يعرف أو لا يعرف؟ أنا أخاطب زيدا أقول لقيت أنا من ضربته، أنت ضربته، هذه صلة الموصول، معهودة للمخاطب أو لا؟ قاطعا كيف ما يعرف من ضربه؟ فحينئذ يكون التقدير في هذه الجملة تفسيرا للموصول لأنه مبهم في الأصل. لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك، الإنسان لأن من معرفة، المعهودة هذا مأخوذ من صلة الموصول. نعم أحسنت. أما لو نويت أن من هذه نكرة موصوفة، حينئذ نكون التقدير لقيت إنسانا موصوفا بكونه مضروبا لك. فرق بين المعنيين، فرق بين المعنيين. لقيت إنسانا نكرة موصوفا بكونه مضروبا لك، فلا يعرف لفظ إنسان ولا يؤتى بلفظ المعهود، لأن ذاك مفاده الاسم الموصول، مفاده الاسم الموصول. إذن ثم فرق بين المقامين. وكونه بالوصل يعني كون المسند إليه بالوصل يعني معرفا بالوصل، معرفا بالوصل أي بالصلة أو بإيراده موصولا. ومعلوم أن الصلة لها بحث عند النحاة، باب مستقل قسمونه إلى مشترك وإلى خاص، ثم يتكلمون في شروط الجملة، ثم ما يتعلق، كل المباحث هذه تؤخذ من فن النحو، فن النحو. وإنما هنا يذكر لماذا تأتي بالموصول مع إمكانك الإتيان بما هو أعرف من الموصول، بدلا من أن تقول جاء زيد تقول جاء الذي تعلم على يد فلان مثلا. لماذا تعدل عن زيد؟ وبإمكانك أن تقول زيد، متى تعدل عن لفظ زيد إلى قولك الذي الذي تعلم على يد فلان؟ وراودته التي هو في بيتها، وراودته امرأة العزيز، يمكن أن يقال أو لا؟ لماذا عدل عن امرأة العزيز أو زليخة مثلا الاسم إلى التي راودته في بيتها؟ إذن لابد من غرض، لابد من غرض. هذه الأغراض هي التي يتكلم عنها البيانيون. وأما الأحكام المتعلقة بذات الصلة هذه مبحثه عند النحاة. وكونه بالوصل، والموصول عندهم ما افتقر إلى صلة وعائد، الموصول الاسم ما افتقر إلى صلة وعائد، يعني لابد لهم أن يكون مشتمل، افتقر هذا أشد من الاحتياج، افتقار أشد من الاحتياج، لأنه مبهم ولا يزيل إبهامه إلا الصلة، على خلافه. وهذا رأي ابن مالك رحمه الله أن الموصول معرفة بجملة الصلة، جاء الذي قام أبوه، بماذا تعرف الذي؟ هو حكمنا عليه بأنه معرفة، الاسم الموصول هو الذي، وكلامنا في الذي نحن الآن، نقول هذا معرفة، بماذا تعرف؟ فيه قولان، فيه قولان مشهوران عند النحاة. قيل تعرف بأل الذي مثل الرجل، وقيل لا بل تعرف بجملة الصلة، قام أبوه، قام أبوه هو الذي عرف الذي، وهذا اختيار ابن مالك. بدليل ماذا؟ ما الدليل على أن هذا اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى؟ نعم نعم نعم أحسنت أحسنت أحسنت. ليس من باب الموصول، في باب الموصول ما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، لكن قال وكلها يلزم بعده صلة، ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن إلى آخر، ما ذكر أنه تعرف. لكن في باب أل أداة التعريف، قال الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين زائدة، حكم عليه بأنها زائدة مع كون ذكرها من معرفات، ذكرها من المعارف. قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن، لاتي الصنم هذا، والآن والذين ثم اللاتي، واللاتي جمع التي، حينئذ حكم بزيادة ال، فلم يبقى إلا أنه اختار القول الثاني وهو أنه معرف بماذا؟ بجملة الصلة، بجملة الصلة. وبعضهم فصل قال ما فيه ال فهو معرف بال، وما خلا من ال كمن وما قال هو معرف بماذا؟ بجملة الصلة. إذن قولان وقول ثالث بالتفصيل، واختر ما شئت، لا ينبني على أي الأقوال هذه فائدة. وكونه بالوصل يعني من مرجحات كون المسند ليس من موصولا أن يؤتى به للتفخيم، للتفخيم يعني تفخيم المسند إليه، لأن الحديث في ماذا؟ في المسند إليه. وقد يؤتى بالموصول في غير المسند إليه كالفاء، كالحال مثلا أو غير ذلك، أو خبر إن أو خبر كان، نقول هذا تفخيم في المسند، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المسند إليه، لكن الشاهد الذي معنا أنه يكون للتفخيم في المسند إليه، أي تفخيم المسند إليه، أي تعظيمه والتهويل بشأنه لما في الموصول من الإبهام المشعر بأنه أعظم من أن يدرك. وكونه بالوصل للتفخيم يعني للتعظيم، لماذا؟ لأن الأصل في الاسم الموصول أنه مبهم، والإبهام قد يشعر أنه يعني ما صدق عليه ذلك الاسم الموصول أنه بلغ الغاية الكبرى بحيث لا يمكن أن يدرك. مثل له بقوله جل وعلا فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما أي موج عظيم لا يدرك كنهه ولا يمكن وصفه. ما من أين أخذناه؟ لأنه اسم موصول والعصر فيه أنه مبهم، وهذا المقام هو الذي استثناه النحاة هناك. إذا كان جملة الصلة المراد بالاسم الموصول التفخيم والتهويل، قالوا لا يشترط أن تكون جملة الصلة عهدية، لا يشترط. هناك عند النحاة يقولون يشترط في جملة الصلة أن تكون معهودة، أن تكون معهودة للمخاطب إلا في مقام التفخيم والتهويل والتعظيم، وهذا الذي هو معنا هنا. فغشيهم من اليم ما أي موج عظيم لا يدرك كنهه ولا يمكن وصفه. لو قال فغشيهم الغرق هل أفاد التفخيم ما أفاده الاسم الموصول مع صلته؟ الجواب لا، فرق بينهما، فرق بينهما. وكونه بالوصل للتفخيم، للتفخيم قلنا تفخيم المسند إليه أي تعظيمه. تقرير يعني زيادة التقرير، المرجح الثاني للعدول للاسم الموصول زيادة التقرير. هو قال تقرير، نقول الاسم فيه تقرير وفي الموصول زيادة التقرير، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. تقرير ماذا هنا؟ تقرير الغرض الذي سيق له الكلام، والمراد به كما ذكرنا زيادة التقرير وليس عين التقرير، لأن أصل التقرير حاصل بالاسم أيضا. لو قال وراودته زليخة حصل التقرير بالاسم، ولكن لما أريد زيادة التقرير وهو الغرض الذي سيق الكلام من أجله، وهو الآية هنا نزاهة يوسف عليه السلام، لو قال وراودته امرأة العزيز، هل أفاد ما أفاده التي هو في بيتها؟ ما الذي زاده اللفظ الثاني؟ واحد يجيب، واحد واحد واحد، من يجيب؟ ما الذي زاده اللفظ الثاني؟ نعم، زيادة النزاهة، بحيث أفاد الصلة مع الموصول أن المراودة حصلت في بيتها، فإذا عفى وتنزه وترفع مع كونه في بيتها نقول هذا زيادة نزهة. إذن فرق بينهم، فيعدل عن التصريح بالعالم بالاسم وراودته امرأة العزيز أو زليخة، يعدل مع كونه مقررا لنزاهة يوسف، والمراد زيادة النزاهة للإشارة إلى ما تضمنته جملة الصلة من كونه في بيتها، وهذا أشد نزاهة وأعظم وأبلغ، لأنه إذا كان في بيتها وعفى، فإذا كان في مكان آخر باب أولى وأحرى. وكونه بالوصل للتفخيم تقرير، يعني زيادة التقرير والتقوية للغرض المسوق له الكلام، أو هجنة، يعني يؤتى بالمسند إليه للهجنة. ما المراد الهجنة؟ هجنة استقباح. هل يؤتى به للاستقباح أو لدفع الاستقباح؟ الثاني. فهو يقول له هجنة، إذا لابد من التقرير، يعني لدفع هجنة، لدفع هجنة ليس للهجنة، هو يريد أن يفر. ها؟ الذي يخرج من السبيلين ناقض، مسند إليه الذي عدل عن ماذا؟ عن التصريح به. الهجنة في ماذا؟ في الذي يخرج أو من المعدول عنه، معدول عنه. فحينئذ نقول أو هجنة، يعني دافعها، لدافع هجنة، وهو استقباح المسند إليه، يعني لا يذكره باسمه، لا يذكره باسمه. جاء الذي لقيك أمس، ما تريد أن تسميه، في الشرح يقول باسمه الكلب مثلا، كانوا يسمونها كذا قديم، فإذا كان اسمه الكلب ولا تريد أن تصرح باسمه فتقول جاء الذي لقيك أمس، عدولا عن استقباح ذكر المسند إليه تأتي به بالصلة. إذا من مرجحات الإتيان بالصلة لدفع الهجنة، يعني بالاستقباح، فكل ما كان التصريح به فيه نوع استقباح في رأيك أنت، حينئذ تعدل عنه إلى الموصول، إلى الموصول. الذي يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، هذا واضح. أو هجنة، يعني دفعها، يعني استقباح ذكر المسند إليه باسمه. أو توهيمي، توهيمي يعني توهيم تفعيل، يعني إظهار الوهم، وهم من؟ وهم المخاطب. إظهار توهيمي يعني إظهار وهم المخاطب، أي غلطه وخطئه في اعتقاده. فيعدل عن تصريح بالاسم أو بالوصف الخاص إلى ذكر الاسم الموصول مع صلته، لبيان أنك في معتقدك قد أخطأت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن آلهتكم لا تملك لكم رزقا. يصح، لكن عدل عنه لإظهار أنهم قد عدلوا بهذه العبادة، إن الذين تعبدون من دون الله، إذن خطأ في الاعتقاد، وبيان بأنك قد أخطأت في اعتقادك. واضح هذا؟ إن الذين تعبدون من دون الله، يمكن أن يقال تعبدون، كل ما عبد من دون الله فهو إله، يطلق عليه أنه إله في الشرع، فآلهة سمي في الشرع، ومن يدعو مع الله إلها آخر، كثير هذا، بخلاف ما يظنه المناطق، هناك يقولون إله هذا كلي لا يوجد منه إلا فرد واحد، هذا باطل، مو صحيح. كذلك مضى معنى هذا، وإنما نقول هذا له متعد كثير، وإنما الإله الحق هو الواحد، وكل من صرف إليه شيء من العبادة فقد اتخذه العابد إلها عبده من دون الله. إن الذين تعبدون من دون، إذا صيرتموهم آلهة، فإذا وردت الآلهة العبادة من العابد لغير الله عز فقد اتخذه إلها، كل من صرف العبادة عن غير الله حينئذ قد اتخذ ذلك المعبود إلها من دون الله. فكيف يقول المناطق هناك بأن إلى هذا لا فرد له في الخارج إلا لله الحق؟ وهذا ما صحيح، هذا يرده الكتاب والسنة. واضح هذا؟ إيماء، يعني وإيماء كلها معطوفة بالواو على حذف الحرف. إيماء يعني الإشارة، الإيماء إلى وجه بناء الخبر، قد يعدل عن ذكر المسند إليه باسمه إلى ذكر الموصول مع صلته، لبناء أن الحكم الذي هو المسند إنما بني على المسند إليه لوجود الصلة، جملة الصلة. الذين آمنوا لهم جنات النعيم، جنات النعيم هذا مسند أليس كذلك؟ ما وجه بناء الخبر الحكم الذي هو ثبوت جنات النعيم للمسند إليه؟ من أين نأخذ هذا؟ ما وجه البناء؟ ما المناسبة؟ وجود صفة الإيمان، ما الذي دل عليه؟ صلة الموصول، صلة الموصول. إذن إذا أريد الإشارة إلى وجه بناء الخبر على المبتدأ الذي هو الاسم المسند إليه، حينئذ يعدل عن التصريح بالاسم إلى الصلة، إلى الموصول مع صلته. الذين آمنوا لهم جنات النعيم، المؤمنون لهم جنة، قد يصرح بالاسم، لكن لما أراد الإشارة إلى أن تصريحا إلى أن الإيمان هو سبب ترتب الحكم الذي هو المسند على المسند إليه، أتى بالصلة، أتى بالصلة. إيماء يعني الإيماء إلى وجه بناء الخبر على المبتدأ، مثل له غير واحد من بيانيين بقوله جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين، هذا المسند إليه في الأصل، سيدخلون جهنم، هذا هو الخبر، هو المسند. ما علة ترتب المسند الذي هو الحكم على المسند إليه؟ نقول أشارت إليه الصلة، وهو الاستكبار عن عبادة الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن، وهو من مسالك العلل عند الأصوليين، مسالك العلل عند الأصوليين. إذن الإيمان مراد به الإشارة، الإيماء يعني البناء، أي بناء المسند على المسند إليه، أي جعله مسندا بأن يذكر في الصلة المناسبة بين المسند والمسند إليه. لو قيل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، لما يدخلون جهنم؟ تقول لاستكبارهم. إذن جعلت الصلة كالتعليل لبناء الحكم على المحكوم عليه، أو توجه السامع له يعني للمسند إليه، ليشتاق توجه السامع من جعله وجهة له، أي تشوق إلى الخبر، ما يأتي به صريحا وإنما يكن عنه بالاسم الموصول مع صلته، ليتشوق المستمع إلى الخبر. والذي حارت البرية فيه، ما هو هذا؟ والذي حارت البرية فيه، ينتظر، حيوان مستحدث من جماد، ها صحيح، يحصل تشوق من المستمع. إذن توجه يعني توجه السامع، أي توجه ذهن السامع له، أي للمسند إليه لما عدل عنه إلى الموصول. عبر بعضهم عن هذا بقوله: التشويق إلى الخبر لما يرد بعده فيقع منه موقعا ما إذا ورد، لأنه يتمكن، صادف قلبا خاليا كما سبق معنا فتمكن، فهذا يتمكن، حينئذ نكون أرسخ في التشويق والذكر، هذا يستفيد منه الواعظ والخطيب. نعم. أو فقد علم سامع غير الصلة، هذا آخر ما يذكر في الموصولات. أو فقد علم سامع، علم سامع يعني عدم علم السامع، غير الصلة، غير الصلة، غير الجملة، ما يعرف عن أحوال المسند إليه إلا الصلة. رأى شخص معي أمس ما يعرف اسمه ولا يعرف مرحلته ولا يعرف علمه، فقول الذي رأيته أمس سيزورك غدا، ما يعرف شيء عنه إلا الذي رأيته أمس. أو فقد علم سامع غير الصلة، ما يعرف من أحوال المسند إليه المختص به إلا ما دلت عليه صلة الموصول. الذي لقيك أمس هو فلان، هو لا يعرف قبل الحكم عليه بأنه فلان، لا يعرف إلا بأنه لقيه أمس. إذن هذا هو الحال الذي يصلح أن يكون صلة للموصول. أو فقد علم سامع غير بالفتح بالنصب، سامع غير الصلة أي عدم علم السامع بالأحوال المختصة به سوى الصلة الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم، هكذا مثل الشارح. هذا ما يتعلق بكون المسند إليه اسما موصولا. ثم ذكر اسم الإشارة، واسم الإشارة عند النحاة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ويأتي في المرتبة الثالثة من المعارف، الضمير أولا ثم العالم ثم اسم الإشارة ثم اسم الإشارة، لأن مدلوله يدرك بالعقل بالذهن علم وبالبصر، فيجتمع فيه أمران حاستان السمع والبصر، لأن هذا هو الأصل في وضع اسم الإشارة، أن يكون اللفظ مقترنا بإشارة حسية، فلو لم يكن كذلك حينئذ فقد أصلا من أصل وضعه في لغة العرب. لذلك إذا أراد أن يعلق هذا زيد، إذا لم يشر إليه لم يحصل التعريف، لم يحصل التعريف. وبإشارة لكشف الحال، وبإشارة هذا عطف على قوله معرفا، وكونه بالوصل، وكونه بإشارة، وكونه إذا معطوف على قوله بالوصل، معطوف على قوله بالوصل. إذا من مرجحات كون المسند إليه اسم إشارة إذا صلح المقام له، إذا صلح المقام أن يؤتى باسم الإشارة فحينئذ لا يعدل عنه، لا يعدل عنه. وما هو هذا المقام أو هذه الصلوحية؟ قالوا أن يصح إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حسا، أن يصح إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حسا، هذا هو الأصل. تقول هذا زيد، إن صح حينئذ طابق مقتضى الحال. وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد، يعني لبيان حال المشار إليه هل هو قريب أم بعيد. والناظم هنا سار على مذهب سيبويه وابن مالك رحمهم الله وتبعهم السيوطي على أن للمشار إليه رتبتين فقط، قربة وبعدة، وليس بينهما واسطة. لذلك قال من قرب أو بعد، من قرب هو ما خلع عن الكاف واللا، وبعد إذا اتصل بواحد منهما أو بهما، فإذن له مرتبتان قرب وبعد. لذلك ابن مالك قال بذا لمفرد، إلى أن قال ولد البعد طقا بالكاف، إذا ذكر ولد البعد، إذا ما سبق للقرب، الألفية فيها أسرار ترى، ولد البعد إذا ما قبله لدى القرب، إذا بذا لمفرد هذا متى؟ إذا أشار به للقريب. هل صرح بأنه للقريب؟ لم يصرح، لكن لما قال ولد البعد إذا ما قبله يكون للقريب، ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه فقط، ولم يذكر مرحلة متوسطة، بل ذكر القرب والبعد. والجمهور على أن للمشار إليه ثلاث مراتب، وسطى قربة ووسطى وبعدة، هذا هو المشهور عليه الجمهور. ومذهب الكثير أن للإشارة ثلاث مراتب، قربة ولها المجرد، مجرد عن الكاف عن اللام والكاف، ووسطى ولها ذو الكاف، ذاك ذا للقريب، ذاك للوسطى ذو الكاف، وبعدة ولها ذو الكاف واللام، ذلك ذلك ذاك عند ابن مالك رحمه الله للبعيد، وعند الجمهور للوسطى. إذن المجرد عن الكاف واللام للقريب، وذو الكاف عند ابن مالك للبعيد، وعند الجمهور للقريب للوسطى، وذلك المتصل باللام والكاف اتفقوا على أنه للبعيد، وإنما الخلاف في ذاك هل هو قريب أم بعيد، والجمهور على أنه وسطى. وبإشارة لكشف الحال يعني لبيان حال المشار إليه من قرب، هذا زيد، هذا زيد هذا قريب، أو بعد ذاك أو ذلك على مذهب المصنف. ذاك زيد، ذلك زيد، هذا للبعيد من قرب، سواء كان القرب حسيا أو معنويا، لكن الأصل أن يكون حسيا، وكذلك البعد قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أو استجهال، أو استجهال يعني استجهال المخاطب، استجهال، استجهال من؟ نقول استجهال المخاطب، استجهال المخاطب يعني تجهيل المخاطب والتعريض بغباوته بأنه غبي، حتى أنه لا يتميز له الشيء إلا إذا أشير إليه حسا. بعض الناس قد لا يدرك المعقولات ويتعب في المعقولات، لابد من المحسوسات. فإذا كان عندك شخص من هذه وأردت أن تشير إليه فتأتي بالتصريح باسم الإشارة في مقام يمكن العدول عن اسم الإشارة، كالبيت ذي المجامع كما قال السوري، قول الفرزدق لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، هو يعرف آبائه، لكنه لما أراد أن يشير إلى أنه غبي لا يفهم إلا إذا أشير إليه بما لا يدرك إلا بالحس، قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد، أو استجهال يعني استجهال المخاطب، استجهال المخاطب. أو غاية التمييز يعني يعدل إلى اسم الإشارة لغاية التمييز، يعني تمييز المشار إليه، مسند إليه، غاية التمييز تمييزه لإحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة، يعني تمييز المسند إليه أكمل تمييز، كهذا من غزا كما قال السيوطي. ترى أنا ما أتي بالعقود عمدا لأنه قد يسبب بعض الإشكالات، أي تمييز المسند إليه أكمل تمييز، بحيث لا يمكن أن يشاركه في إطلاق اللفظ عليه شيء لاختصاصه بصفة تقتضي أن تكون العناية مصروفة إلى تمييزه الأكمل، وذلك بإحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة. إذن إذا أراد أن يميز المسند إليه أكمل تمييز تأتي بالإشارة، اسم الإشارة. أردت أن أميز لكم عبد الرحمن أقول هذا عبد الرحمن، هل يلتبس عليكم؟ هل يمكن يدخل تحت عبد الرحمن أو شيء آخر؟ لا يمكن، ليس ثم أكمل تمييز أن أشير إليه وأقول هذا عبد الرحمن، كذلك هذا مراده. أو غاية التمييز يعني تمييزه لإحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة، لأن الأصل في وضع اسم الإشارة أن يكون بماذا؟ حس، هذا الأصل، واستعماله في غير ذلك وهو خلاف الأصل، خلاف الأصل. وذلك بإحضاره في ذهن السامع حسا، وهو إنما يكون بأسماع الإشارة، فإن الأصل فيها أن يشار بها إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد، فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهد، محسوس غير مشاهد، محسوس غير مشاهد، تلكم الجنة، كذلك محسوس أو لا محسوس، لكنه غير مش، يعني يدرك بالحس، الجنة تدرك بالحس، ليست من المعقولات، يظنه بعض الفلاسفة ليست من المعقولات، إنما من أشياء المحسوسة، يعني مما يدرك بالحس لكنه غير مشاهد لنا الآن في الدنيا. أو إلى ما يستحيل مشاهدته وإحساسه في الدنيا فلتصييره كالمشاهد، يعني الأصل أن يشار إليه حسا، فإن أشير إليه بإشارة غير حسية لأي سبب كان حينئذ نقول لتنزيله منزلة المشاهد، كما نقول: أما بعد فهذا مختصر في الفقه. هذا أين المشار إليه؟ شايف العقل، فكيف يشار إليه في العقل؟ ويقول في الحس يدرك بالبصر، نقول تنزيل لتنزيله منزلة المشاهد، كأنه أمامك فأشار إليه، وهكذا يقولون. أو غاية التمييز والتعظيم، مثل له في الشرع غاية التمييز: هذا أبو الصقر فردا في محاسنه بالنسل شيبانا بين الضال والسلم، هذا أبو الصقر. والتعظيم يعني قصد تعظيمه بالقرب، قصد تعظيمه يعني يشار، يؤتى باسم الإشارة وهو مسند إليه ويعدل عن تصريح باسمه لقصد التعظيم بالقرب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا تعظيم أو لا؟ تعظيم. وأتى باسم الإشارة دال على القرب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا، نقول هذا تعظيم له بالقرب. أو البعد: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، هذا أتى بماذا؟ باللام والكاف. ذلك الكتاب أتى بالكاف واللام، والكتاب هو القرآن. كذلك إن هذا القرآن، ذلك الكتاب، أشار له مرة بالقرب ومرة بالبعد، والمشار إليه شيء واحد، فيدل على ماذا؟ على أنه أراد في الأول القرب، إن هذا، وهذا فيه تعظيم، أو البعد، ذلك الكتاب، تنزيله منزلة درجة عظيمة ورفعة قدره. يعني ذلك الكتاب، التعظيم هنا من حيث ماذا؟ من حيث رفعة درجته في النفوس، حينئذ يعظمه السامع. ما أشير إليه بهذه المرتبة التي استعمل فيها لفظ ذلك، وهو للمشار إليه البعيد، ليس لبعده أن يتناوله الناس، لا، وإنما لمكانته عظيمة وسعة قدره. والحط يعني التحقير، والحط يعني التحقير، والتحقير قد يكون بالقرب وقد يكون بالبعد، كما أن التعظيم قد يكون بالقرب وقد يكون بالبعد. التحقير بالقرب نحو قوله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وما هذه الحياة، هذا قرب، فيه إشارة أو استعمال اسم الإشارة الدال على القرب، وهذا فيه نوع تحقير، لأنه قال: إلا لعب ولهو، وهذا تحقير. ومثله: هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي بعث الله رسوله، كلهم باب المراد به التحقير ولا يسلم. نزل دناءتها منزلة قرب المسافة. وبالبعد: ذلك الفاسق فعل كذا، ذلك الفاسق فعل كذا، هذا أيضا تنزيل له منزلة البعيد حسا. والتنبيه، والتنبيه يعني التنبيه على كون المسند إليه جدير بالأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة، ولذلك جاء في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، إلى أن قال بعد أن ذكر تلك الصفات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. أعاد اسم الإشارة مرة بجعل اسم الإشارة للدلالة على أنهم أحقاء وجديرون بتلك الأوصاف السابقة، على أنهم أحقاء وجديرون بتلك الأوصاف السابقة. فهذا كناية، يعني يؤتى باسم الإشارة إذا ذكرت أوصافا ثم ذكرت حكما، وأردت أن تشير إلى أن هذا الحكم إنما رتب عليهم لوجود تلك الصفات وأنهم أهلها وهم أحقاء بها، فتأتي باسم الإشارة، تأتي باسم الإشارة. إذن التنبيه على كون المسند إليه جدير بالأوصاف المذكورة بعد المشار إليه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أولئك، وهو كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. والتفخيم، هذا زيادة من المصنف على صاحب الأصل، لأنه يكتفى بالتعظيم، قال: والتعظيم والتفخيم هو عينه، هو عينه، وإن كان بعضهم يقول هو زيادة التعظيم، ولا بأس، لما ذكره الناظم نقول زيادة التعظيم. والتفخيم يعني زيادة التعظيم، مثلوا له به: هذا زيد الذي تسمع به، تسمع بعالم تثنى عليه في علمه، فإذا رأيت هذا زيد الذي تسمع به، هذا زيادة التعظيم، زيادة تعظيم. هذا ما يتعلق باسم الإشارة من نحو ما ذكره الناظم، وذكر كثير من البيانين أكثر مما ذكر، كل ما يذكره الناظم هنا باب الاختصار، وكلها بل أكثرها أو أكثرها مما يستطيع من تذوق يعني الاساليب العربيه وغايه الفصاحه يستطيع ان يستنبط ويزيد بعض المسائل، لكن في الغالب لا تخرج عن هذه الامور المذكوره. ثم شرع المعرف في المعرف بالله، ثم تبعه المعرف بالاضافه، وياتي معنا هذا الدرس القادم باذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.